حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. ماندو العالمي على أرض الأحزان إنسان تايه مش لاقي مكان وبدور على عنوان مظبوط للفار. على أرض الأحزان بتهان أنا ليلو نهار زعلان أنا لوني كمان باتن من كتر الجار بجرح ومر وفترة كانت شاترة في إنها تكسرني درك ضعف وهم سنين غم وحزن انا دمرني ايام سنة سلاحة جدا جرحة الغلبة تلني والراحة في المطرحة عشان اروح طب حد يقولي سعيد انا اديك عين اتنين بس ولا اكن تلمين للكيف ولا الجنين مش ليا نهائي طلها اديك عين تزين لا حبك وانت رمين حكون تنبكيني عليك مش باقي خانوا العش والملح زادوا الجرح وزودوا فهاتي مهما يطول الشرح ما في الشرح يفهمكوا حياتي شفت خيانة وبجد ما فيش حد منكم يا اخواتي حتى دخيل يسألني انا اللي بحث على كل حالاتي حلقنا بلوكات وحالات حزن وعايشين درامات وياريتنا فضلنا اخوات او حتى اصحاب مش نفس التفكير وبغير وانت رفضت التغيير والله خسرنا كتير وبقينا براه مين مننا ارتاح في البعد عن الشخص اللي اختاره مين مننا كمل مع حد ومتغيرش مساره كل اللي بيشكر في الحب ما جربش في يوم ناره أصل الناس اللي لقوا الحب في آخر السكة نهاره التليفون مقفول على طول عن حالتي أنا المسؤول بس اعتبروني ماتول أنا مت خلاص اسمي ما تذكرهوش يا وحوش يا كلاب بس للقروش الحب أنا ما شفتوش من أقربنا المصلحة تجمعنا وده المعنى الحرفي الموضوع بيحس وجعنا ومن دعوة الكدمات في دلوعي شمس نهار من الداخل على الاخر واوزنه في دموعي انا مش سكة موت انا مضغوط لا مش ناوي رجوعي انا قلبي استكفى يا حياة انا منكم شفت القى انا انسان من جوه والله مبخي عشت العمر الام ايام حكم عليا بأعدام وبعيط قبل ما نم والله كتير كل الحزن في قلبي ومن جنبي غير نفسي وبس نفسي في كلمة مالك من واحد او بي يحس تفكير سلبي وببعد من التفكير بضعف وبخس وزني نزل على الاخر والله ما حصلت النص